إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي يا سادتي، الآن انضمت موجة شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، الذي قال في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعمك يا ربنا أن كتبت علينا ولنا شهر الصيام كما كتبته على الذين من قبلنا، لنحظى بتقواك ورضاك وبعفوك وبالعافية والأمن والأمان والخير والبركات. والصلاة والسلام على النبي الأكرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي روى عن رب العزة قوله: الصوم لي وأنا أجزي به. وتلك من نعم الله عز وجل التي لا نحصيها. فالصيام أيها الإخوة الكرام بركات وعطاءات ربانية ادخر المولى عز وجل في مكنون علمه، العطاء الأوفر لمن صلى وصام وتلا كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر الخير والبركات والعطاءات والانتصارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هذه من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية هذا الفجر الرمضاني المبارك، فجر 17 من شهر رمضان من عام 1442 من الهجرة، الموافق 29 من أبريل من عام 2021 من الميلاد. أيها الإخوة الكرام، ونحن نتناول الآن لقيمات السحور، والنبي الكريم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور فيه بركات ونفحات لا يعلمها إلا الله عز وجل، فالله أكبر ولله الحمد. شهر طيب مبارك ونحن نتناول لقيمات السحور، نحتسب ونحسب ما قد مضى من هذا الشهر، ونركز فيما تبقى من هذا الشهر، فلقد تجاوزنا النصف، مقبلون على العشر الأواخر من شهر النصر، شهر بدر وليلة القدر. بدر أيتها الغالية، بدر أيتها الذكرى الخالدة التي شاء فيها رب السماء أن يمد الصادقين المؤمنين المتوكلين على رب العالمين خير التوكل بجند من السماء. ما يعلم ذلك إلا ربنا عز وجل. صدق التوكل، التوكل التام الشامل الذي جاء بنصر الله، وما النصر إلا من عند الله. في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقاء الجمعين، يوم تعيش فيها في وجداننا قلوبنا زاهرة زاهية مرددة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بدر دروس وعظات وعبر وحكمة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في أخلاق أهل بدر الذين تحلوا بأخلاق النبي الأكرم فوقفوا خلفه. إنه التماسك الحقيقي، وذلك درس من دروس بدر، الالتفاف والتماسك والتعاون والتضامن خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف القائد، فكان ذلك من أسباب نصر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ذنبه. نحسب ما قد مضى من هذا الشهر، وما فاتنا نتداركه فيما تبقى من هذا الشهر، وقد تجاوزنا النصف، مقبلون على العشر الأواخر، حيث ليلة القدر، ليلة النصر، نصر النفس على الشهوات، نصر الإنسان على النزوات، المواجهة الحقيقية للتحديات، ما أعظمها وما أكثرها. ونحن نتناول لقيمات السحور، علينا أن نتوجه للعلي القدير الآن، فهذه ساعة تجليات، فالمولى عز وجل يتجلى من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فلندعو الله أن يحفظ بلادنا، مصرنا، شرقا وغربا، شمالا جنوبا، حاضرا وتاريخا ومستقبلا، قيادة وشعبا وجيشا وشرطة وصحة، وأن يمنح بلادنا، بل يمنح الدنيا كلها، شفاءه التام من كل وباء وبلاء. صدقت يا سيدي يا رسول الله إذ قلت: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، جليلة عظيمة كبرى. فهيا إلى خير المستهل، إلى الشفاء لما في الصدور، لنستهل لقاءنا هذا، لقاء فجر السابع عشر من شهر رمضان المعظم، نفتح المصاحف على سورة محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، من الآية العاشرة، ننصت خاشعين لمستهلنا هذا مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم، وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا

فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على تبين لهم الهدى الشيطان تولى لهم وأملى لهم. الشيطان تول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام عشنا في رحاب أنوار هذه التلاوة القرآنية المباركة استهل بها قارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد عبد البصير لقاء فجر 17 من شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبلنا بالاستماع لهذه التلاوة القرآنية ولكل تلاوة قرآنية نوفق إلى استماعها أو تلاوتها. لقاؤنا هذا أيها الإخوة الكرام ننقله لكم بل تنقله لكم الإذاعة الحبيبة الإذاعة المصرية التي هي دائما معكم دائما ما تنقب وتفتش عن اللآلئ الطيبة المباركة التي تملأ عقولنا فهما وعلما وأنوارا وتملأ أرواحنا سعادة وسكينة وبهجة. أيها الإخوة الكرام تجاوزنا النصف من رمضان نحن في فجر 17 من هذا الشهر الكريم ولنا في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ذنبه احتسابا هذه فيها قدر من الدعاء من النبي الكريم للمولى العظيم أن يمنح هذه الأمة الدقة في الحساب، الدقة في قراءة الزمن، الدقة في أن نملأ عمرنا بالطاعات والبركات. وهذه بدر، وإن كان قد مضى عليها ما يقرب من 1400 من الأعوام، إلا أنها ما زالت خالدة مورقة يانعة. وقد خلد الله عز وجل هذا الحدث الأجل الأعظم في كتابه العظيم لكي تكون لنا منهلا مباركا نغذي به حياتنا، نغذي به معاركنا بالانتصار. وما أكثر وأجل المعارك، المعارك ليست فقط ما كانت بالسلاح، هناك معارك التنمية، معارك النماء والعمل والبناء. فهذه أيضا تحتاج إلى روح بدر، روح الالتفاف حول قائد، حول قيم عليا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا الاقتداء بكل ما فيه الخير والتقوى والصلاح والفلاح والنجاح والنماء. أيامك يا حبيبي يا رمضان تمضي سريعا سريعا سريعا، تمضي هذه الأيام، هل نبطئها بأرق كلمات التغني؟ بل ندعو الله تبارك وتعالى يا حبيبي يا رمضان أن يملأ حياتنا وعمرنا بركة وصحة وعافية. وأن نسأل أهل الذكر ماذا كان في بدر لكي يرصع الله تبارك وتعالى الذاكرة الإنسانية بآيات بينات تعيش في كتابه الكريم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مبتهلنا اليوم شيخ فرحان عبد المجيد في 3:09 يرفع أذان فجر 17 من شهر رمضان المعظم. ماذا لديك من دعاء وتضرع ورجاء وتذكر ليوم النصر، يوم الصبر، يوم بدر؟ ندعو الله تبارك وتعالى أن يفيض عليك بمدد منه، ونحن نؤمن على دعائك وابتهالك إلى أن يؤذن لصلاة الفجر إن شاء الله في 3:09. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا رب. يا غزوة في الدين فاحش ذاها في يوم بدر خالقي أعلاها. يا غزوة في الدين فاحش ذاها في خالقي أعلاها. يا غزوة فيها الحبيب المصطفى، يا غزوة فيها الحبيب المصطفى، قد قام يرفع للحياة لواها. يا غزوة فيها الحبيب المصطفى قد قام يرفع للحياة لواها لما التقى بالمشركين تحركت في المسلمين شجاعة من طه لما التقى بالمشركين تحركت في المسلمين شجاعة من طه فتحقق النصر المبين لسيدي فتحقق النصر المبين لسيدي فتحقق النصر المبين لسيدي فتحقق النصر المبين لسيدي والشمس تعلو في الهدى بضحاها فتحقق النصر المبين لسيدي والشمس تعلو في الهدى بضحاها من مثل أحمد في الحياة وصحبه من مثل أحمد في الحياة وصحبه هم زينة في الدين ما أحلاها هم زينة في الدين ما لم ينشروا دين الهدى بسيوفهم فالأرض ربي بالحبيب هداها لم ينشروا دين الهدى بسيوفهم فالأرض ربي بالحبيب هداها ليس الحروب شعار دين محمد ليس الحروب شعار دين محمد إن الدماء شريعتي تأبى غزواته كانت دفاعا فارتقت هذه الحياة بأرضها وسماها غزواته كانت دفاعا فارتقت هذه الحياة بأرضها غزواته كانت دفاعا فارتقت هذه الحياة بأرضها وسماها. غزواته كانت دفاعا فارتقت هذه الحياة بأرضها وسماها. فالدين سلم والسلام شعاره. فالدين سلم والسلام شعاره. فالدين سلم والسلام شعاره. والقلب في هدي الهدى يتباغى. والقلب في هدي يتباهى. إن كان للتقوى أب يرعاها فمحمد فالمصطفى فالمجتبى. فالدين سلم والسلام شعاره. والقلب في هدي الهدى يتباغى. إن كان للتقوى أب يرعى سيدي. يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة مهداة، يا حبيب الله، يرتاح قلبي حين أمدح طه، والنبض حين ذكرته يتباهى. يرتاح قلبي حين أمدح طه، والنبض حين

الله أكبر، الله أكبر. صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر، الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر دائما، الله أكبر. نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أذن المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد لصلاة فجر 17 من شهر رمضان المبارك من عام 1442 من الهجرة، الموافق 29 من شهر أبريل من عام 2021، من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي الفجر، ركعتين امتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، إنه فجر يوم بدر، ففي مثل هذه السويعة كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك المؤمنون كانوا في ابتهال ودعاء لله تبارك وتعالى لكي يكتب لهم النصر. لقد توكلوا على الله تبارك وتعالى خير التوكل، لقد التزموا بالتوكل التام، بكل إجراءات التوكل، بكل أسباب التسلح باليقين بنصر رب العالمين. قدر مستطاعهم تسلحوا بأسباب الدنيا، وامتلأت قلوبهم يقينا بنصر الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه اللحظات ما بين الأذان والإقامة، وعلمنا النبي الحبيب المجتبى المرتضى المصطفى المحبوب المحمود صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء في مثل هذه السويعة ما بين الأذان والإقامة مستجاب إن شاء الله. ربنا نسألك بركة في العمر وفي الوقت وفي الصحة وفي العافية. وفقنا اللهم فيما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل شهر رمضان لكل دعاء لا يرد، ولمغفرة تسع رحمتك، وللعتق من النيران. اللهم ارزقنا يا إلهنا يا ربنا فرجا لا نشقى بعده أبدا، يا قادر يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلها ساعة عفو ومغفرة، واجعلها يا ربنا اجعلنا فيها من المقبولين عندك غير ضالين ولا مضلين. أيها الإخوة الكرام، يقترب الآن مبتهلنا الشيخ فرحان عبد المجيد من الميكروفون ليقيم لصلاة الفجر التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد عبد البصير. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا يا رب فيما أعطيت اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد محوت عنا جميع ذنوبنا وكتبت لنا عتقا وبراءة من النار اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد كتبتنا عندك في عداد المقبولين المرحومين الداخلين في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واجعلها أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفقنا يا أرحم الراحمين يا الله للمزيد من الطاعات والقربات في هذا الشهر الكريم فيما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل وخلقنا اللهم بأخلاق أهل بدر واجعلنا دائما من أهل الانتصار في كل مجال من مجالات الأداء والعمل ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا برا وبحرا وجوا شرقا غربا شمالا جنوبا، وأن يمتعنا جميعا بالصحة والأمان والعفو والعافية ببركة اسمه العظيم الأعظم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها الطاعة وارزقنا فيها الذكرى والدعاء لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نقلنا لكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبدأ الإذاعة والتلفزيون، صلاة فجر هذا اليوم يوم بدر. نسأل العلي القدير أن يوفقنا أن نكون بأخلاق هؤلاء الذين كتب الله لهم النصر من عنده. أمنا في صلاة الفجر فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير، أما الابتهال فكان للمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. أيها الإخوة الكرام، هذه تحيات فريق عمل هذه الإذاعة الخارجية الدينية، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت محمد الورداني، تحيات الزملاء حسام هشام، محمد فتحي، سيد رجب من غرفة المراقبة الرئيسية، ولا ننسى أيضا تلك التحيات التي يقدمها لكم زميلنا وسام محمد من مراقبة استوديو 2. شكرا له إذ صاحبني وصاحبكم خلال هذا اللقاء الزميل سلامة رجدي من أسرة التخطيط الديني. تحياتي لكم مع أطيب الدعوات بالمزيد من التوفيق، تحياتي هشام محفوظ. والآن يعود الميكروفون إلى استوديوهاتنا، كل التوفيق لكل زملائنا باستوديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق 17 من شهر رمضان من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 من شهر أبريل من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.